قال حفظه الله: المعنى الأول الشرك. سر البداءة بهذا المعنى فيه لفت نظر إلى أن أعظم فتنة الشرك. لاحظ الناس الآن يتكلمون عن الفتن، يتكلمون عن الفساد، يتكلمون عن كثير من الأمور دون النظر إلى مراتبها في الشريعة. فأين من تجده يتحدث عن الشرك، فتنة الشرك، فساد الشرك؟ كثير من الناس يتحدثون عن الظلم، والله تعالى قال: إن الشرك لظلم عظيم. إذن فأعظم الظلم، أعظم فتنة، أعظم فساد الشرك بالله جل جلاله. لكن لا يستشعر عظم ذلك إلا صاحب التوحيد. أما من ابتلوا بتتبع الخبز واللهث وراءه فلا يلتفتون إلى هذا. المهم أوعية البطون، مما يدل على أنهم لا علاقة لهم بالنظر الشرعي في هذه المواضع خاصة، لا علاقة لهم بذلك. أعظم، كما قلنا، أعظم فتنة الشرك، وأعظم ظلم الشرك، وأعظم فساد الشرك. ما قامت السماوات والأرض إلا من أجل التوحيد، وما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب إلا من أجل التوحيد، وما نصبت القبلات إلا من أجل التوحيد، وما جردت السيوف للجهاد في سبيل الله إلا من أجل التوحيد. أعظم شيء، أعظم شيء، ولذلك ضده أعظم شيء كذلك. نعم. قال حفظه الله: المعنى الأول الشرك، وهو الفتنة التي تضرب سنام الدين. المراد بالسنام، سنام هو سنام الإبل، تدري تعرفون سنام الجمل، والمراد هنا سنام الدين الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وتكسر قناته، وتنقض عروة التوحيد، وتنقض عرى التوحيد عروة عروة، وهي أخطرها على الإسلام وأهله. لكن الناس في غفلة شديدة عنه. هل وجدتم الناس يخرجون مظاهرات لأجل الكلام عن الشرك؟ ولا يفهم من كلامي أنني أدعو إلى المظاهرة، المظاهرة لا تجوز، لكن من باب الإلزام، يعني من باب الإلزام. إذا كان القضية قضية فساد وقضية فتنة، طيب أعظم الفتن، من يتحدث عن أعظم فتنة، ومن يتحدث عن أعظم فساد، ومن يتحدث عن أعظم الظلم؟ رحمة الله على شيخ الإسلام، قال كلمة عظيمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في كتاب الاستقامة، يقول: صحة التوحيد مع كثرة الذنوب خير من ماذا؟ من فساد التوحيد مع قلة الذنوب. هو لاحظ القضية، قصد شيخ الإسلام ماذا؟ قصد بيان عظم شأن التوحيد، وإلا لا يتصور فساد التوحيد مع قلة الذنوب. صحة التوحيد تورث قلة الذنوب، فساد التوحيد يورث كثرة الذنوب. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يبين لك عظم الأصل، فيقول رحمة الله عليه: صحة التوحيد مع، يعني لو افترض هذا، حرف امتناع للامتناع، لو افترض، يعني لو قدرنا هذا شيئا يمكن أن يكون، صحة التوحيد مع قلق مع كثرة الذنوب خير من فساد التوحيد مع قلة الذنوب. والتوحيد يجرد الإيمان، يمحضه، وذلك هو أعظم شيء. نعم. قال حفظه الله: وهي أخطرها على الإسلام وأهله. يقول الله جل وعلا: والفتنة أشد من القتل، ويقول تعالى: والفتنة أكبر من القتل. والفتنة هنا الشرك، وهذا قول عامة السلف. انتبهوا إلى قوله عامة السلف على هذا القول، أن الفتنة في الآية الشرك. نعم. وهذا في الآيتين. نعم. وهذا قول عامة السلف في هاتين الآيتين، ويدل على هذا سبب نزول الآية الأخرى. سبب النزول معروف عند أهل العلم، عندنا سبب النزول وعندنا سبب الورود. سبب الورود تقال في الأحاديث النبوية، سبب ورود هذا الحديث، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما لواقعة وقعت، فهذا يقال فيه سبب الورود. وعندنا سبب النزول، نزول الآية، وفائدة معرفة سبب النزول ماذا؟ الوقوف عند المعنى. ولذلك يقول العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: فائدة سبب النزول معرفة معنى الآية، تفيد في معرفة معنى الآية. وليس القصد أن سبب النزول في حصر للمعنى الآية، لا، لكن تفيد في الوقوف عند معنى الآية. وإلا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. تعرفون هذه قاعدة يعني فيها كلام بين أهل العلم، بعض العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبعض العلماء يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. في كلام بين أهل العلم، ما هو الصواب؟ أي تفصيل؟ هل نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أم نقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال كلاهما صواب. كيف كلاهما صواب؟ كل في مورد. أصلا يقول بن تيمية لا خلاف بين القولين، لا خلاف بين القولين. لمن تأمل، الذين قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يأخذون عموم الحكم من اللفظ، الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بمعنى الحكم العام. ده المشكل أين يكمن؟ العلماء الذين قالوا العبرة بخصوص السبب، فهم بعض الناس وبعض الطلبة على أن من يقول بهذا القول أصحابه لا يعممون الحكم، كل من الطائفتين يعمم الحكم، إلا أن الطائفة الأولى تعممه من اللفظ، تعممه من اللفظ، بدك يقول العبرة بعموم اللفظ. الطائفة الثانية تعممه قياسا على السبب. النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. طيب نعم. قال حفظه الله: ويدل على هذا سبب نزول الآية الأخيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين. سرايا الجيش، الجيش الذي يخرج وليس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان فيه يسمى غزوة. نعم. عيروا الكفار، عيروا من التعيير. نعم. فإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فقال تعالى: هذا كبير. تأملوا، تأملوا الكلام، متين ودقيق جدا. القضية فيها قتل، القضية فيها إراقة دم، لكن مع ذلك هناك ما هو أعظم من إراقة الدم، وهو دينك. الفتنة التي هي بمعنى الدين، إسلامك، توحيدك. تبيه شيء يقول هذا كبير. قال تعالى: هذا كبير، وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به. شرع إلى التوحيد. نعم. وفيه انتهاك المسجد الحرام، وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام. وفيه انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام، فهو أعظم وأكبر عند الله، لأن قتل النفس قضاء على حياة الإنسان. شيخنا الخضير حفظه الله يوضح لماذا كان ذلك أعظم عند الله أو أكبر عند الله، مع وجود ما يقابله من إراقة الدماء. لاحظ إيش البيان، لاحظ إيش البيان، هذا كلام متين من الشيخ. نعم. قال حفظه الله: لأن قتل النفس قضاء على حياة الإنسان الدنيوية وهي محدودة فانية. الإنسان مصيره إلى أن يموت، حتى لو تسبب من تسبب في قتله، لكن على أي حال مصيره إلى الموت. إذن فبذلك انتهاء وقضاء حياته الدنيوية، لكن إذا ذهب إيمانك إيش يحصل؟ قضاء على حياتك الأبدية، ذهبت. بدون توحيد جهنم وبئس المصير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال قال حفظه الله: ولا مفر من الموت ولو عمر ما عمر من السنين. عمر ما عمر في حياته، ويعبر عن الحياة بالعمر. لماذا؟ لأن حقيق بالحياة أن تعمر، يعني يقال عن الحياة عمر لأن حقيق بها أن تعمر بالخير. نعم. وأما الفتنة، وأما الفتنة وصد الإنسان عن دينه ومحاولة صرفه إلى الكفر والشرك والنفاق، فهذا قضاء على حياته الأبدية، ولا نسبة بينهما ولا مقارنة. وفي هذه المحاولة والصد والتنكيل اختبار وابتلاء للمفتون، أيصبر على دينه أم لا. فالمسلم يصبر على إزهاق روحه وإراقة دمه خشية هذه الفتنة التي هي الردة عن الإسلام. إذن الشيخ يتكلم عن إراقة الدم مقابل ماذا؟ مقابل الحفاظ على الدين الذي هو التوحيد. ولا يفهم من كلام الشيخ هنا الاستخفاف بإراقة الدماء أبدا، يتكلم عن المقابل، يعني يتكلم عن إراقة الدماء مقابل الحفاظ على الدين. لأننا في مبحث الضروريات الخمس، أول شيء عندنا ماذا؟ الدين، ثم تأتي النفس. الدين ثم تأتي النفس. فإذا تعارض توحيدك مع نفسك يقدم ماذا؟ يقدم الدين، يقدم الدين. وقد يقال هناك وقائع قد يستفاد منها تقديم النفس على الدين. فقد يستدل مثلا بواقعة عمار بن ياسر لما حمل على أن ينطق بالكفر. نقول ليس في واقعة عمار رضي الله عنه وارضاه تقديم النفس على الدين لأمرين اثنين: أن ذلك لم يتجاوز النطق باللسان مع طمأنينة قلبه بالإيمان، هذا أولا. ثانيا أنه ما نطق بها إلا على وجه الإكراه الملجئ، ما نطق بها إلا على وجه الإكراه الملجئ. نعم. قال حفظه الله: فالمسلم يصبر على إزهاق روحه وإراقة دمه خشية هذه الفتنة التي هي الردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ونظيره قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد الواجبات قال لعله إذا رد بعض قوله أن يقع قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلك. المقصود من كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه بيان حقيقة تفسير الفتنة في الآية بالشرك، قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففسر الإمام أحمد رحمة الله عليه الفتنة هنا بالشرك، تفسيرها بالشرك لأمرين عند أهل العلم: قد يرد المرء السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكون بذلك مشركا كافرا، كأن يرد السنة إنكارا وجحودا بعد علمه، لأن الجحود في تعريفه عند أهل العلم هو الإنكار بعد العلم. لو تعريف الجحود عند أهل العلم الإنكار بعد العلم. فإذا كان الأمر كذلك فهذا كفر وهذا شرك عياذا بالله. وقد يكون قد رد السنة كسلا أو تأويلا أو ما أشبه، هذا قد يؤول به بعد ذلك الحال إلى الوقوع فيما هو شرك، يعني الاستخفاف أخدود الزلال، الاستخفاف بذلك قد يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الوقوع فيما هو شرك في ذاته، في الوقوع فيما هو شرك في ذاته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب، عن أمره عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمخالفة السنة فتنة، ما الذي نستفيد من هذه الآية؟ أن مخالفة السنة فتنة وتوقع في الفتنة. ولذلك كل من خالف السنة فهو في فتنة، كل من خالف السنة فهو في فتنة، خروجهم للمظاهرات خلاف السنة فأنت في فتنة. الأمر واضح ليلها كنهارها ما تحتاج إلى كثير كلام. إذن مخالفة السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. استحضرت هنا الواقعة المشهورة لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فسأله قالوا يا إمام من أين أحرم؟ جاءه إلى المسجد النبوي وقال الرجل للإمام مالك رحمه الله من أين أحرم؟ قال أن تحرم من ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ما يسميه الناس الآن بآبار علي وهذه تسمية الروافد ولم يرد فيها أثر عن السلف ولا في النصوص الشرعية كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. إذن قال الإمام مالك رحمه الله قال للرجل أن تحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرجل للإمام مالك؟ قال يا إمام أريد أن أحرم من المسجد. تدري يعني إذا خرجت من المسجد النبوي وقصدت مكة يعني في طريقك تمر بالميقات إذن من هناك تحرم. الرجل أراد ماذا؟ أراد أن يحرم بالنية يعني وإن يمكن أن تلبس لباس الإحرام قبل ذلك هذا ما يضر من ناحية شرعية لكن هذا الرجل أراد أن ينوي ويعقد بقلبه الإحرام من المسجد بمعنى أراد أن يزيد. قال يا إمام أريد أن أحرم من المسجد. فقال له الإمام مالك لا تفعل بعد الشاهد لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. الله أكبر. يعني مخالفة للسنة في مسألة تعبدية يخشى عليه الفتنة. طيب إيش يقول من مالك في هؤلاء الذين يصرخون؟ قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. لاحظ السؤال الذي يتكرر ولكل قوم وارث. ماذا قال الرجل لمن مالك؟ وأي فتنة هي يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها تلك المسافة التي زدت إنما هي أميال أزيدها أبتغي بذلك الأجر. انظر إلى جواب الفقيه رضي الله عنه. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول ثم ترى الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر في في في شيء كهذا فتنة. ذكرني هذا كذلك بأثر عن راشد بهلول ابن راشد هذا من كبراء أصحاب مالك وله ترجمة في ترتيب المدارك. ماذا يقول وماذا جاء في ترجمته؟ أراد بهلول ابن راشد رحمه الله أن يخرج من البيت فنادته زوجته فطلبت منه قضاء حاجة يعني أنت خارج ائتي لنا بكذا وكذا. يقول بهلول فوضعت خيطا صغيرا في خنصري. لماذا؟ قال حتى أتذكر حاجة المرأة حتى لا أنساها. فيقول بهلول فنظرت فخشيت أن أكون ابتدعت بدعة في الإسلام. يعني خيط أزاله بعد ذلك خشي أن يكون بهذا الفعل ما أن هذا الفعل لا علاقة له بالابتداء أصلا. لكن انظر إلى تورعهم وحفاظهم على التعبد. قال خشيت أن أكون قد ابتدعت بدعة في الإسلام. إذن انظر إلى حذرهم من مخالفة السنة لأن ذلك فتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو هنا بمعنى بل أو هنا في الآية بمعنى بل عذاب أليم. العذاب الأليم يقول بالمناسبة الحافظ بن كثير رحمه الله له تفسير متين على هذه الآية في تفسير لو رجعتم إليه تفسير متين لما تكلم عن العذاب الأليم. قال العذاب الأليم في الدنيا والآخرة العذاب الأليم في الدنيا والآخرة العذاب الأليم في الدنيا بسجن أو ضيق حال أو إلى غير ذلك ثم العذاب الأخروي نسأل الله السلامة والعافية. نعم. المعنى الثاني قال حفظه الله: المعنى الثاني الاختبار، وذلك لإظهار الجودة والباطن الصالح. مر معنا أن أصل معنى اللغوي للفتنة الاختبار، لكن الشيخ هنا أراد أن يتكلم عن أنواع الاختبار، إما اختبار بفساد الباطن أو اختبار بصلاح الباطن أو بهما معا، هذا الذي سيتطرق إليه الشيخ هنا. نعم. قال حفظه الله: أو لإظهار فساد الباطن أو لإظهار الأمرين معا. فمن الأول وهو أن تكون الفتنة بمعنى الاختبار لإظهار صلاح المفتون وعلو مقامه، قول الله جل وعلا في حق موسى عليه السلام: وفتناك فتونا، وفي قصة سليمان عليه السلام: ولقد فتنا سليمان، وفي قصة داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه. فالمراد بكل ذلك اختبرناهم لتعلو مقاماتهم ودرجاتهم بما يحدثونه من توبة وقربة إلى ربهم. وده فيه إشارة إلى أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد، الله تعالى لا يبتلي دائما العبيد لأجل التعذيب، وإنما قد يبتليهم لأجل التهذيب، كما ذكر هذا ابن الجوزي رحمه الله: إن الله تعالى ما يبتلي دائما ليعذب، فقد يبتلي ليهذب، لكن هذا في حق أهل الصلاح وعلى رأسهم الأنبياء والرسل. نعم. قال حفظه الله: من الثاني وهو أن تكون الفتنة بمعنى الاختبار لإظهار فساد المفتون وضلاله، قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ومن الثالث، يعني تطلق الثالث بمعنى تطلق الفتنة، ويراد بها الأمران. الأمر الأول الذي هو اختبار بفساد أو صلاح الباطن، ثاني بفساد الباطن. قال حفظه الله: ومن الثالث وهو أن تكون الفتنة بمعنى الاختبار لإظهار الأمرين معا، قول موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي امتحانك وابتلاءك. أي امتحانك وابتلاءك تضل به من وقع فيه واستشرف له. نقف وقفة عند لفظة الاستشراف هنا، وهي مسألة مهمة جدا. ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم التعرض للفتنة، هذا ليس منهجا له صلى الله عليه وسلم. تتعرض للفتن، هذا ما يسمى بالاستشراف، حتى ورد في الأثر: من استشرف الفتن استشرفته، فده لا يجوز. ولذلك في الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني ملاقات العدو. ولأجل هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لآل ياسر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وما حتهم على الاستشراف للفتن، فكثير من الناس الآن يدعون إلى الاستشراف للفتن بدعوى المشاركة أو بدعوى المدافع، وما ذلك إلا مصارعة. إذن فينبغي أن ننتبه إلى هذا. فما كان من هديه عليه الصلاة والسلام التطلع إلى هذه الأمور والاستشراف للفتن والتعرض للفتنة، لأنك إذا تعرض قد لا تسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يمضي في دعوته دون تعرض للفتنة ولا استشراف الله، فإذا عرضت يصبر ويتعامل معها بمقتضى الشرع، هذه المدافعة الشرعية، يتعامل معها بمقتضى الشرع. أما أن أتعرض لها فقد لا تسلم، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله: وتهدي من جانب وتباعد عنه، ومنه قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم. والإنسان قد يكون فتنة لغيره وداعية إلى الضلال وهو لا يشعر، فيحمل من أوزارهم وتبعاتهم ما الله به عليم. فالرجل في بيته إذا تساهل في بعض المعارك، وهذه مسألة مهمة، بمعنى الإنسان خاصة في زماننا هذا يجب أن يحذر من أن يكون قدوة لغيره في الشر، بمعنى يصير يعني البلاء متعدي، ما يفتن نفسه فحسب، بل يفتن نفسه وغيره. فكون المرء من كون المرء يكون قدوة في الشرع هذا من أعظم ما يكون، هذا من أعظم ما يكون. نعم. قال حفظه الله: والإنسان قد يكون فتنة لغيره وداعية إلى الضلال وهو لا يشعر، فيحمل من أوزار لا يشعر، ما يسمى هذا ما يسمى بالغلط. يعني الإنسان قد يكون ذلك على وجه الغلط، وقد يكون كذلك على وجه المغالطة. المغالطة فيها نوع من التقصد، يقصد لكن يغالط نفسه. يعني فالأمر قد يكون على وجه الغلط وقد يكون على وجه المغالطة. نعم. فيحمل من أوزارهم وتبعاتهم الله به عليم. فالرجل في بيته إذا تساهل في بعض المعاصي وصار لا يهتم بدينه ويتساهل في صلاته، اقتدى به من في البيت من النساء والذراري وتخرجوا على تساهله، وبدلا من أن يكون قدوة خير وأسوة حسنة لهم تجده يكون قدوة سوء. ولذا ينبغي أن يكون هذا الدعاء على لسان هنا فائدة. هنا فائدة الاقتداء. هو الشيخ هنا يقول بدلا من أن يكون قدوة خير وأسوة حسنة. فرق الشيخ في على حسب ظاهر كلامه ما بين الاقتداء والاتساء، القدوة والأسوة. الفرق بينهما، القدوة أعم، القدوة أعم من الأسوة، القدوة أعم من الأسوة. بمعنى القدوة قد تكون اتباع فيما فيه رخاء، وقد تكون اتباع فيما فيه شدة. الأسوة لا، الأسوة لا تكون إلا في الاتباع فيما فيه شدة، فيما فيه شدة. وذلك يقول يقال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتبعه في الأمور التي حصلت فيها شدة. نقول هذا داعي إلى الله عز وجل، تعرض له في دعوته ما تعرض من ابتلاءات، فنقول له عليك بالاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذه الأمور فيها شدة. فالاتساء من الأسى، هو ما يجلب الضيم والحزن. ولكن هناك فرق ما بين الاقتداء أو الاتباع بالمعنى العام والأسوة. وذلك في الآية التي في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو نظرت فيما جاء قبل هذه الآية وما جاء في سياقها تجد كل ذلك له متعلق بالشدة، ما تجد رخاء. سورة الأحزاب ما تجد رخاء، كل ذلك في مواطن الشدة. نعم. قال حفظه الله: ولذا ينبغي أن يكون هذا الدعاء على لسان المسلم دائما: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. صاروا ظالمين لأنهم انحرفوا بسببك والاقتداء بك. نعم. معنى الثالث. المعنى الثالث: المعصية والإثم. إذا تطلق الفتنة في الشرع ويراد بها الشرك، تطلق الفتنة في الشرع ويراد بها الاختبار، والقصد به امتحان الباطن صلاحا وفسادا أو هما معا. المعنى الثالث: تطلق الفتنة ويراد بها المعصية والإثم. نعم. المعنى الثالث: المعصية والإثم. وهذا كقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ففي غزوة تبوك استأذن بعض المنافقين رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود لئلا يفتتن ببنات بني الأصفر، يقول بجمالهن وما عليه، يقول: إذا رأيت بنات بني الأصفر فإني أخشى ألا أصبر وأواقع المعصية. نقف وقفة هنا عند قول الشيخ: في غزوة تبوك استأذن بعض المنافقين. أحب أن ننبه على مسألة منهجية مهمة جدا وقع فيها الغلط الكبير حتى من بعض الشيوخ. النبي صلى الله عليه وسلم له منهجية في التعامل مع الكفار، وله منهجية في التعامل مع المنافقين. والتعامل مع المنافقين بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار غلط. كثير من العلمانيين الآن منافقون، يعني قد ينفي ما ينفي ويقول لك والله أنا مع الآية، ولكن هناك اجتهاد، وقد قال بعض العلماء بهذا الاجتهاد، وأنا مع الإسلام ولست ضد الإسلام. نفاق. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ نتعامل معهم بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم عند تعامله مع المنافقين. أما أن نتعامل مع المنافقين بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم عند التعامل مع الكفر، هذا غلط، يورث مفاسد عظيمة على الدين وعلى الدعوة وعلى الشخص بذاته الذي يعني يتعامل بهذه المعاملة الخطأ. فينبغي أن ننتبه إلى هذه المسألة، مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. نعم. قال حفظه الله: يتذرع بذلك ويتعلل به من أجل ترك الجهاد. نعم، رؤية النساء مؤثرة في الرجال، لا سيما الذي في قلبه مرض. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذه الآية يستفاد منها أن صوت المرأة ليس بعورة، العورة هو الخضوع بالقول. ويرجع في هذا ما ذكره العلامة السيد رحمه الله في تفسيره، فقد ذكر كلاما متينا، قال أن الله تعالى أثبت قول المرأة وقلنا قولا معروفا، لكن الذي نفاه هو الخضوع بالقول. نعم. وإذا كما يذكر في بعض الكتب على أن المرأة إذا أراد أن تتكلم مع أجنبي تضع شيئا تحت لسانها، خلاف الحنيفية السمحة، خلاف الحنيفية السمحة، ولم يعرف عن الصحابيات رضي الله عنهم. نعم. قال حفظه الله: ولكن ليست عذرا لترك الواجبات. قال ابن تيمية رحمه الله: فإنه لا بد من أذى لكل من كان في الدنيا، فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله بل اختار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير. وقال: فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية متين جدا. فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ نستفيد قاعدة عظيمة: لا يترك الواقع للمتوقع أبدا. يقول لك: والله أنا أخرج للمضارة. تقول له: المضارة لا تجوز. يقول لك: طيب أنا معك لا تجوز، ولكن ليس لي سبيل للمطالبة بحقوقي إلا بالمضارة. طيب هذه الحقوق هل واقعة؟ هل وقعت بعد يعني تحصيل هذه الحقوق؟ لم يقع بعد. وحصولك أو تلبسك بمفسدة المضارة هذا أمر حاصل. إذن فلا يترك الواقع اعتبارا، أنت واقع فيه، لأن واقع في المفسدة لمتوقع لم يحصل بعد. ولذلك أهل العلم يقولون: لا يترك الواقع للمتوقع، ولا يترك المتحقق للمتوهم، ولا يترك المضمون للمظنون، ولا يترك المعلوم للمجهول. وكما قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام: حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. إذن فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يستفاد منه هذه القاعدة. واضح؟ الواقع والمقع المتوقع، لا يترك الواقع، تواقف شيء في، لا يترك اعتبارا يعني، لا يترك الواقع للمتوقع شيء لم يأتي بعد. إذن فكيف يطلب التخلص من فتنة لم تصبه بعد متوقعة بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ إذن لا يترك الواقع للمتوقع. نعم. قال حفظه الله: وبعض الناس لا يحج ولا يعتمر متعللا بانتشار التبرج، وأنه يخشى أن يفتن، فهذا إذا كان حجه أو عمرته نفلا فالترك سهل لأنها نفل. وله أن انتبه، والشيخ ما قال يترك، لكن سهل من الناحية الفقهية. نعم. وله أن يوازن بين المصالح والمفاسد، أصلا كقاعدة عندنا. متى يوازن بين المصالح والمفاسد؟ لفظة الموازنة عند التزاحم، بمعنى هل ندخل على التزاحم ابتداء؟ لا، ابتداء هو الجمع، الإعمال خير من الهمة. نعم. وله أن يوازن بين المصالح والمفاسد، مع أن على الإنسان أن يؤدي ما أمر به ويحتاط لنفسه في اجتناب المحرمات، لكن إذا كان النسك فرضا دخل في هذه الآية، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. المعنى الرابع جميع ما يشغل الإنسان عن طاعة ما يشغل الإنسان عن طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المقصود ما يفهم من الآية أن الأولاد في ذواتهم فتنة أو المال في ذاته فتنة. لا، متى يكون المال فتنة؟ إذا شغلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى يكون الأولاد فتنة؟ إذا شغلوا المرأة عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يفهم من الآية على أن الأولاد في ذواته فتنة لا، أو المال في ذاته فتنة لا. الله تبارك وتعالى حتى على الذراري، بل من مقاصد الزواج ابتغاء الذرية، فوائد النكاح غض البصر تحصين فرج ورجاء نسل دري كما يقول الناظم. ثم المال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نعم المال الصالح للرجل الصالح، وفي رواية في لفظ نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالانشغال بالشيء والانتهاء به عن المطلوب فتنة. طيب، نحاول أن نسقط هذا الكلام على واقعنا المعاصر، هذا العراك والحراك أو كما يقولون. أما شغل الناس عن دينهم وعن طاعة ربهم؟ أما شغل الناس عن أداء كثير من الحقوق؟ عجيب، بعض الناس يخرج المطالبة بالحقوق وهو يتسبب في عرقلة بعض الحقوق. عجيب، سبحان الله. أين أداء الصلوات في المساجد؟ أين الحرص على الصلاة في أوقاتها؟ أين أداء حقوق الأبناء والأسرة؟ إذن هذا فتنة، لأنه كل ما شغلك عن طاعة الله تعالى وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو فتنة. فإذا كان الأبناء وإذا كانت الأموال، مع أن هذه الأمور في ذواتها ليست فتنة، لكن إذا شغلتك فهي فتنة. فكيف بأمور هي في ذاتها فتنة وتشغلك عن طاعة الله؟ فتنة من الجهتين، فتنة من الجهتين. نعم. قال حفظه الله فالانشغال بالشيء والانتهاء به عن المطلوب فتنة، والانتهاء به عن المطلوب فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أنبجانية كساء غليظ من صوف. نعم. في أنبجانية أبي رداء، ردي هذه الخميصة إلى أبي جهل، ردي هذه الخميصة إلى أبي جهل، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة. العلم الأعلام التي تكون في الصورة. نعم. فكاد يفتنني أي يشغلني عن المطلوب من حضور القلب والخشوع في الصلاة. ولا يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغل بمعنى هذه الواقعة. هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم شغل قلبه؟ حاشاه، لكن قيل ذلك لأجل التشريع والبيان للأمة. ولا يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغل بها فأخذت عليه حيزا من وقته في صلاته، بل هو مجرد التفات لها ونظر. فكيف بما يسبب شغل الناس في صلاتهم بما يفتن. ومن أمثلة ذلك ما ذكرناه من هذا الواقع المرير. لاحظ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رداء أو عن ثوب يشغله عن الصلاة، هو يصلي لكن يشغلك عن الخشوع فيها، فكيف ببلايا ورزايا تشغل الناس عن أداء الصلاة أصلا؟ هذا أقبح وأولى بوصف الفتنة، هذا أقبح وأولى بوصف الفتنة. لكن المشكلة أن الناس ابتعدوا عن الحقائق الشرعية، ابتعدوا عن الحقائق الشرعية. نعم. قال حفظه الله: فكيف بما يسبب شغل الناس في صلاتهم بما فتن به الناس في هذه الأزمان من زخرفة المساجد وكتابة الآيات في قبلتها ومحاريبها؟ ففي بعض المساجد يدخل المصلي في صلاته ويخرج ما عقل منها شيئا بسبب هذه الزخارف التي تفتن. أثر عن أحد السلف أنه دخل مسجدا كان يدخله قديما لكن غاب عنه مدة، فدخل فوجد زخرفة يسيرة، تعرف ليست كزخارف أيامنا هذه، المهم زخرفة يسيرة. فقال للقيم عليه، قال له: بنيناه، يعني كان عندنا قبل هذا المسجد كنا فيه، قال: بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. نعم. قال حفظه الله: بسبب هذه الزخارف التي تفتنه وتشغله عن المطلوب من الخشوع والتفكر في عظمة من وقف بين يديه، وإذا كان عمار المساجد يبتغون بذلك الثواب والأجر من الله جل وعلا، فليتقوا الله في هذه الزخارف التي تشغل المصلين عن أداء هذا الركن العظيم على الوجه المطلوب. طيب، من تشغلهم المظاهرات عن الصلاة عن الركن الأعظم، إيش نقول؟ إيه، الله المستعان. نعم. وقد جاء في الخبر: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. إيش معنى يتباهى الناس في المساجد؟ على معنيين عند الشرح. يتباهى الناس في هنا إما للظرفية المكانية، بمعنى يجلسون في المكان المسجد، في المسجد داخل المسجد، ثم يتباهى الناس، أنا عندي كذا والآخر يقول والله أنا عندي أكثر منك، إما يتباهون بمال أو بمجاهين أو بمكانته وما أشبه. هذا المعنى الأول للحديث. المعنى الثاني قال: لا تقوم ساعة حتى يتباهى الناس في المسجد، بمعنى بالمسجد. مسجدنا أعظم من مسجدكم ومسجدنا أكبر وأحسن، تباهي به، على يقال هذا على وجه التباهي، إذن فعل معنيين عند أهل العلم هذا الحديث. نعم. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: وإياك أن تحمر أو تصفر. هذا في التوب، هذا في التوب الأحمر والتوب الأصفر، في كلام بين الفقهاء عليه حال في ضبط هذا. نعم. قال: وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، وللفتنة معاني أخرى أوصلها بعضهم إلى أكثر من 10 معاني. وهذا صحيح، لكن الشيخ حفظه الله تعالى ذكر أهم معاني الفتنة في الشرع، وبهذا نقف، وقفنا عند علامات الفتن وبيان خطرها على الدين. سبحانك اللهم وبحمدك.